إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع بحث فقه الجهاد، وعند فصل مراحل تشريع الجهاد ووجوبه. مراحل تشريع الجهاد ووجوبه. قال ابن القيم قال الكلام ده في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والقتال والسير وغير ذلك. فعقد في جوه الجزء بتاع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ده فصل في نهاية الكتاب خالص، في نهاية كتاب الجهاد أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لخص هذا الأمر في نهايته. قال: فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله تعالى. ملخص لفعل أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسياق هديه مع الكفار والمنافقين، عمل معهم إيه؟ قال: أول ما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. يبقى أول مرحلة إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ، عشان كده العلماء يقولوا نبئ بإقرأ وأرسل بإيه؟ بالمدثر، مش كده؟ نبئ بإقرأ يعني صار نبيا بنزول سورة إقرأ عليه، نبي يعني مكلم يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. وأرسل بالمدثر إلى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى دي كانت الإيه؟ اللي هي الرسالة. أول ما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبأ قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى دي كان تاني مرحلة من مراحل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يؤمر بتبليغ هذا الدين لمين؟ لعشيرته الأقربين، لأهل مكة، للعرب قاطبة، ثم للدنيا بأسره، العالمين، الإنس والجن. فأقام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. يبقى دي ثالث مرحلة من مراحل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من مراحل تعامله مع إبلاغ دين الله عز وجل وتعامله مع الكفار، أنه ظل 14 سنة. 14 دول من 3 لـ9، صح؟ يعني من 13 لـ19، دول كانوا 13 سنة. 13 سنة كاملة عمر الدعوة الإسلامية كام؟ 23. يبقى ده أكثر من النصف. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية. وده بيجاوب على سؤال مهم، دي إجابة على سؤال مهم يا إخواني: هل لو قدر أن يكون المسلمون في مكان ما في زمان ما قد تعطل منهم الجهاد بسبب العجز من البعض والتقصير من الآخرين، هل يعني ذلك أنه ليس هناك ما يقومون به من واجبات الدين؟ هل يعني ذلك أن المسلمين لا يقومون بشرائع إسلامية أو يقومون بأمور من أمور الدين أو الدعوة أو غيرها؟ ده بيجاوب على السؤال ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالصفح بالكف. بكف يعني كف اليد، كف المانع، مش كده؟ بكف اليد. والصبر، يعني الصبر على أذى المشركين. ما هو كان المشركين ما كانوش بيمدحوهم، ما كانوش بيتعاملوا مع المسلمين معاملة حسنة، ده كان سب وكان تشويه ورمي بالباطل والبهتان والإفك. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا عليه كاهن، وقالوا عليه مجنون، وقالوا عليه كذاب صلى الله عليه وسلم. وعذبوا ضعفاء المسلمين، عذبوا ضعفاء المسلمين، ومن ضعفاء المسلمين من مات في التعذيب، قتل في التعذيب وغيرها من وسائل الإزاء والتشويه والسخرية والاستهزاء. فكل ده محتاج إيه؟ صبر. يبقى أمر بالكف، يعني كف اليد ومنع الناس، والصبر والصفح، يصفح عنهم فلا يواجه الإساءة بالإساءة. ورد بقى فاصبر صبرا جميلة واهجرهم هجرا جميلة، والصفح اصفح الصفحة الجميل. ثم أذن له في الهجرة، يبقى المرحلة اللي بعد كده أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. والهجرة كانت على مراحل، هجرة الحبشة الأولى، ثم هجرة الحبشة الثانية، ثم هجرة المدينة. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يهاجروا، وصار من يتخلف عن الهجرة بغير عذر آثم، كانت الهجرة واجبة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. بعد أن فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادوني. قبل هذه اللحظة كانت الهجرة واجبة على كل من قدر عليه، بل وقع الذم في من أقام بين أظهر المشركين وفرط وضيع أحكام الدين ولم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا المستضعف اللي هيستثنى بقى، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ليس لهم حيلة يتخلصون بها من مكر الكفار، ولا يهتدون سبيلا أي طريقا يخرجون به من مكة. فأقام بضعة عشر سنة ماشي، قلنا أذن له في الهجرة، وبعدين أذن له في القتال، ثم أذن له في القتال. أذن له في القتال، وإذن الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في القتال مر بمراحل. المرحلة الأولانية الإذن بالقتال من غير عزيمة. وابن القيم جه في فصل في بداية البحث الخاص بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وأتى بتفصيل ذلك، أنه أذن للمسلمين أن يقاتلوا بغير عزيمة عليهم. مثالها إيه؟ مثالها إيه يا أخوانا؟ غزوة بدر، أشهر حاجة في التاريخ غزوة بدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب ولم يلوم صلى الله عليه وسلم من ترك الخروج في بدر، ندبهم للخروج ولم يعزم عليهم، ندبهم للخروج ولم يعزم عليه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى ده إذن. الإذن يفيد الإيه؟ الإباح، يباح لهم في هذا الفعل. أذن، يبقى ده كان إذن فقط مش عزيمة. وبعدين المرحلة الثانية كانت الأمر بجهاد وقتال من يقاتلهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى دي المرحلة الإيه؟ يبقى ده مرتبة تانية في الإذن، الأمر بالقتال. وبعدين يبقى كان في الحالة اللي زي دي يجب عليهم رد الاعتداء باعتداء. تقول لي هو دي عايزة وجوب؟ أقول لك آه، لأن في مكة ما كانش واجب عليهم رد الاعتداء بالاعتداء، كان يحرم عليهم رد الاعتداء باعتداء. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يبقى في مكة كان العمل بآيات الصفح وكف الأيدي، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فما تيجي واحد يقول لك إيه؟ لا هو أنت عايز تقنعني، ما هو الكلام ده مهم جدا لو أنت عايز بقى تفهم الواقع اللي أنت عايش فيه. واحد يقول لك أنت عايز تقنعني إن مسألة الردع للظالم بإن الظالم ده أيا كان الظالم، جيش، طائفة، فئة، أيا كان الظالم ده، عايز تقنعني ان مسألة رد الاعتداء باعتداء ورد الظلم بالقوة والبطش دي عايزة كلام شرعي؟ اه طبعا عايزة كلام شرعي، صح ولا مش صح؟ وكان في وقت من الاوقات ان رد البطش بالبطش ورد التعدي من المشركين على المسلمين بهذا التعدي كان حرام، وهيجي كلام ابن القيم نص عليه كده، وكان الجهاد بمكة محرما، كان القتال محرما، نص كلامه الجهاد مع القتال كان محرما، وانما اذن لهم في مكة الجهاد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا اللي هو القرآن. يبقى الكلام ده مفهوم يا اخواني، عشان بس الحاجات دي مهمة جدا، ان في وقت من الاوقات كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة المؤمنة اللي معاه الجهاد بمعنى القتال حرام. طب ليه؟ مع انهم بيتعرضوا للأذى، صح ولا لا؟ بس ربنا ما أذنش. ليه حرام؟ لان ربنا نهى عن كده. على فكرة ده التعليل الايه الشرعي، هو ليه حرام؟ لان ربنا نهاهم عن كده وامرهم ان يكفوا ايديهم وان يصفحوا الصفح الجميل وان يصبروا صبرا جميلا وان يهجروا المشركين هجرا جميلا، ده اللي امروا به، ونهوا عن القتال. ولذلك في بيعة العقبة لما صرخ الشيطان في بعد بيعة العقبة، كانت في جوف الليل في منى، وانتوا عارفين منى عبارة عن سهل منبسط وادي منبسط بين سلسلتين جبال كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام والانصار تسللوا خفية من بين الخيام، بتبقى في الايه في السهل المنبسط ده، طلعوا بقى الجبال دي وعره جدا على فكره، تسللوا خفية كده طلعوا في الجبال دي، صارخ الشيطان صرخه حتى يوقظ ايه اهل منى المشركين. الانصار اياميها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه اللي هو اصحاب بيعه العقبه الثانيه، قالوا يا رسول الله لو امرتنا فملنا على اهل الوادي، من هننزل لهم من فوق، لو لملنا على اهل الوادي بما فبيتناهم، يعني نقتلهم في اماكنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه واحده، قال اني لم امر بقتال. هو ده بقى نقطه مهمه جدا. يبقى الاذن بالقتال نفسه مر زي ما قلنا حضراتكم ايه بمراحل، المرحله الاخيره في الاذن بالقتال وهي وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه، وقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فدي قالت بقى ايه خلاص، ايه سموها ايه السيف، سموها ايه السيف لان هي اللي نسخت للايه نسخت. طيب يبقى اذن له في القتال، ثم امره ان يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم امره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله، ثم كان الكفار معه بعد الامر بالجهاد. بعد بقى الامر بالجهاد اللي هو قاتلوا المشركين كافة، دي بقى المطلوب ايه كان بعد الامر بالجهاد عموما، كان الكفار معه بعد الامر بالجهاد ثلاثة اقسام. القسم الاول اهل صلح وهدنة، والقسم الثاني اهل حرب، والقسم الثالث اهل ذمة. خد بقى كل قسم على حدة كده. أهل صلح وهدنة مثالهم إيه؟ مثالهم قبيلة خزاعة ومدلج، ودول كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. هو فتح مكة جه ليه أصلاً؟ ودي برضه نقطة تانية. هل يصح في يوم من الأيام إن أنت تقعد تعاهد مشرك وتدخل معاه في معاهدة أو صلح؟ ينفع طبعاً. ده النبي صلى الله عليه وسلم مش بس عمل معاهم معاهده، عشان بس بيقول لك انك لو انتخبت فلان اللي انا بينه وبينه خصومه سياسيه يبقى انت كده منافق، ده جهل وافتئات على الشرع. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين خزاعه حلف وعهد، وكانت خزاعه قبيله ايه؟ مشركه، وكانت خزاعه مشركين، ولكنهم كانوا عيبه نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش ايه؟ دخلت في حلف مع مين؟ قبيلة بكر. فكان من ضمن بنود صلح الحديبية انه لا يقع اعتداء من قريش على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع اعتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلفاء قريش. فلما وقع اعتداء من بكر على خزاعة وحلفتهم قريش ساعدتهم، كان ده السبب اللي هو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سير عليهم الجيش لفتح مكة. الحاجات دي وانت عملت اقراها كده وتلاقي الحاجات دي مثلا احاديثها موجودة في الصحيحين وامور متفق عليها، مش قصه مثلا مرويه باسناد ضعيف ولا غيره، تعرف كويس جدا ازاي تتعامل. هل يصح انك تتعامل وتعمل عهد مع ناس ظالمين؟ طبعا. ده مع بقول لك مع مشرك. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينه عقد مع اليهود عهدا مؤقتا، عهدا مطلقا، ملوش مده، عهد مطلق. أشبه باتفاقية دفاع مشترك، وكان ليه لهم ما يشبه بالمصطلحات المعاصرة حكم ذاتي على بعض أجزاء من إيه من المدينة. إيه الدليل؟ في سورة الأحزاب قال الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا إيه لم تطؤوها، أرض ما كانش بيدخلوها أصلا، كان ليهم حصون ما كانش بيدخلها من المسلمين أصلا. واضح يا إخواني؟ ودي كانت مع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. ونراجع بقى وثيقة المدينة برواياتها المختلفة وأسانيدها المختلفة والفقه اللي موجود فيها. يبقى أول قسم دول كان أهل صلح وهدنة، وضربنا ليهم مثال. وقريش كانت في وقت من الأوقات أهل هدنة قبل ما يعلن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحرب. وأهل حرب زي سائر إيه؟ أهل الجزيرة. وأهل ذمة زي الناس اللي دفعوا الجزية من نصارى نجران، ومن أهل الذمة من اللي النبي صلى الله عليه وسلم سن بهم سنة أهل الكتاب من مجوس هجر، وغيرهم من الإيه؟ من أهل الكتاب. يبقى ال- ال- ال- مع النبي عليه الصلاة والسلام المشركين اللي هو أمر بقتالهم كم نوع دلوقتي؟ ثلاثة، أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة. ذمة يعني عهد، وهيجي تفصيل إيه الذمة والجزية والعهد دلوقتي. فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، ده في سورة إيه؟ براءة. سورة براءة دي كانت سنة كام؟ كانت 6-9 صح؟ جزء منها قبل الخروج لغزوة تبوك، وجزء منها في أثناء غزوة تبوك، وجزء منها بعد الغزوة، وجزء منها النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا أبو بكر وعلي رضي الله عنهما أن يؤذن في الناس بالحج في آخر سنة 9 بأوائل سورة براءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج سنة كام؟ سنة 10 مش كده يا اخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 10. قبل ما يحج بسنة أرسل أرسل أبا بكر وعلي بسورة براءة فأذن بها في الموسم، فدخلوا أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها من أسواق العرب اللي كانت بتعقد في موسم الحج، وأذنوا بالإيه؟ بسورة براءة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى دول ناس لهم عهد الإيه؟ لمدة، ولهم عهد لم ينقضوه، يبقى عهد مؤقت بمدة ولم ينقضوه، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. طيب، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوه واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب، يبقى خلينا كده إيه، في قسم بقى أهل عهده أمر أن ينبذ إلى أن يوفي لهم به ما استقاموا له على العهد، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فإن خاف منهم خيانة، يبقى في ناس أهل عهد لسه ما نقضوش عهدهم ولهم مدة، بس النبي صلى الله عليه وسلم خايف ليخونوه بأمارات، خايف دي مش أوهام، مش وساوس، الخوف ده ليه إيه؟ ليه أمارات. قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني انبذ إليهم؟ يعني انبذ إليهم العهد على سواء، قبل ما تقاتلهم قول لهم العهد اللي بيننا لاغي. انبذ إليهم العهد، قول لهم العهد اللي بيننا لاغي على سواء، يعني حتى تكون أنت وهم سواء في معرفة أنه ليس بينكم عهد، ما تنبذش العهد من طرف واحد، ده بينكم بعض معاهدة. قبل ما تيجي تقاتل تعمل إيه؟ تنبذ إليهم على سواء. طيب، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. تخيل بقى مثلا لو انت بتتكلم الكلام ده عن واحد عامل معاهدة مع اليهود مثلا، الناس ممكن ترجمك بالحجارة في الشارع أصلا. يا راجل يا يهودي يا صهيوني يا اسرائيلي يا ابني اللي بيه واللي عليه، انت عايزنا يا عم دي معاهده لا اله الا الله. طب هي المعاهده ده اللي يعملها مسلم ولا كافر؟ ويبدا بقى. عشان كده اسهل حاجه بتريح بتوع الجماعات الجهاديه وغيرها انه بيكفر، بتريحوا اخر راحه. هو كل ما بيكفر بياخد مع نفسه مساحه في الدم في القتل، وياخد مع نفسه مساحه في التاشيرات والحاجات دي كلها ان هي مش ملزمه لحاجه، وياخد مع نفسه مساحه في ايه؟ في العهود والمعاهدات دي كلها مش لازمه في حاجه. فالتكفير بالنسبه له نجدة، هو لازم يتوسع فيه. كان الشيخ محمود الله يحفظه، الشيخ محمود عبد الحميد، ويقول لك انت بتقول له يا ابني انت بتكفره ليه؟ يقول لك عشان اقتله. وانا هقتله من غير ما اكفره؟ انا اول ما سمعتها من الشيخ كنت لسه تقريبا اول في البدايه خالص يعني سنه 96 ولا حاجه، كنت لسه صغير خالص يعني. انا كنت فاكر الشيخ بيمزح كده يعني. لا الشيخ كلامه صح فعلا، انت تقرا اقرا بعد كده بقى هتلاقي فعلا ان هو التسويق عشان يحصل قتل لازم يحصل تكفير. امال هيقتلوا من غير ما يكفروا ازاي؟ مع ان في بعض انحرافات تانية ان يقتل من غير ما يكفر زي الاطفال والنساء والحاجات دي كده، يقول لك ايه بفتوى التورس. هيجي معانا برضو الكلام ده كله، بس مش عايزين نشرد. احنا دلوقتي وصلنا لايه؟ ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وكان الكفار قدامه بعد كده ثلاث اقسام: اهل صلح وهدنه، واهل حرب، واهل ذم. هياخدهم واحد واحد. تعال الاهل الصلح والهدنه دولت، دول اقسام. قسم منهم ليه عهد مؤقت. يعني معاهد مؤقت يعني ليه مده، سنه اتنين شهر اتنين زي ما يكون ليه مده، وليهم مده وكانوا مستقيمين على العهد، لم ينقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخف منهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ايه يغدروا او يخونوا. خلاص دولت امر النبي صلى الله عليه وسلم انه يتم اليهم عهدهم. تمام. الى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. طيب ادي واحد. طيب النوع الثاني لهم عهد مؤقت والنبي صلى الله عليه وسلم خايف ليخونوه، لسه ما خانوهوش، يعمل ايه؟ فانبذ اليهم على سواء. طيب النوع الثالث نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام. فده اللي نقض العهد النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو ايه؟ يقتله. طيب وناس ثانيه كانت ليهم عهود مطلقه. يعني ايه عهود مطلقه؟ ملهاش مد. يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهم معاهده صلح او هدنه ما يحاربوش بعد بدون تحديد حد اقصى مطلقه. خلاص؟ يبقى ده قسم. وقسم ثاني من المشركين لم يكونوا اهل عهد اصلا، ما عهدهمش. شوف هيقول ايه بقى. ولما نزلت سوره براءه نزلت ببيان حكم هذه الاقسام كلها، فامر ان يقاتل عدوه من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون او يدخلوا في الاسلام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يبقى امر ان يقاتلوا ان امر ان يقاتل عدوه من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه او يدخلوا في الاسلام. طبعا هي في هنا مساله مش المفروض انه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، صح ولا لا؟ القتال في الايات بتاعت امرت ان في الاحاديث بتاعت امرت ان اقاتل الناس، او في الايات بتاعت وقاتلوا المشركين كافه، او في قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ديت في الانظمه مش في قتال احد الافراد، دي في قتال مين؟ الأنظمة الحاكمة المتسلطة اللي بتمنع وصول الحق للخلق. طب بعد ما بتقاتل الأنظمة ديت وخلاص بقت الغلبة للمسلمين على البلد دي بنعمل ايه؟ آية سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فما فيش واحد يدخل في الإسلام غصب عنه، بس مش من حق أي حد انه يتسلط على رقاب الناس ويمنع وصول الحق للخلق. وصلت القصة دي يا اخوانا كده؟ طيب نزلت سورة براءة ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم. في سورة إيه؟ براءة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان. هل جهاد الكفار ما ينفعش باللسان؟ لازم باللسان برضه. جاهدوا المشركين بإيه؟ بألسنتكم وأموالكم وإيه وأنفسكم، حديث عند أبي داود. وجهاد الكفار باللسان التحريض على قتلهم وحرض المؤمنين، وجهادهم باللسان هجاؤهم، وجهادهم باللسان ذكر مسالبهم وتأليب المسلمين عليهم، كل ده يدخل اسمه جهاد باللسان. الدعاء عليهم باللسان كل ده اسمه جهاد بالإيه؟ جهاد باللسان. فتح مخططاتهم كل ده جهاد في اللسان. طب سؤال، هل لا يصح جهاد المنافقين بالسيف والسنان؟ اي صح جهاد المنافقين بالسيف والسنان اذا اظهروا الايه، اذا اظهروا نفاقهم، واذا اظهروا الامتناع من الاسلام او تمالؤوا على المسلمين، او ظهر منهم ما يدعو لقتالهم. لكن قتال المشركين اظهر واعم واكثر بالايه، بالسيف، جهادهم بالسيف. وجهاد المنافقين في الأغلب العام بيكون بالحجة واللسان. واضح ده إخواني كده؟ تمام. وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان. وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل العهد في ذلك ثلاثة أقسام. قسما أمره بقتالهم مباشرة وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليه، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدته، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم 4 أشهر، اللي هي فإذا انسلخ الإيه؟ الأشهر حرم. وقع النزاع بقى، الأشهر الحرم دولت هل هي الأشهر الحرم المذكورة في قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ولا الأشهر الحرم ديت هي أشهر التسيير؟ يعني التسيير اللي هي فسيحوا في الأرض 4 أشهر. سيحوا يعني إيه؟ سيروا. سيحوا يعني إيه؟ سيروا في الأرض. فسماها العلماء أشهر الإيه؟ التسيير. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هل بقى المذكور بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم هنا هتعود لإيه؟ ليه أشهر التسيير الأربعة، ولا الأشهر الحرم الثانية اللي هي في آية منها 4 حرم اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها في حجة الوداع، قال إن الزمان استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحج ومحرم ورجب مضر اللي هو ايه، شهر رجب. هل هم 4 أشهر دولت، ولا أشهر الحرم اللي هي هتبدأ من 10 ذو الحجة اللي هو يوم الحج الأكبر، 10 ذو الحجة يوم سنة 9، فيبقى من 10 ذو الحجة لعشرة محرم ادي شهر، لعشرة صفر ادي الثاني، لعشرة ربيع ايه ادي الثالث، لعشرة ربيع الثاني ادي الايه، ادي الرابع. تنتهي امتى؟ 10 ربيع الثاني. ابن كثير اختار القول الثاني ده، وده اللي اختاره ابن القيم، ان هي انسلخ الاشهر الحرم المقصود بها ايه، ال4 شهور دولت هم اشهر التسيير. وابن جرير رحمه الله اختار القول الاول، ان هي الاشهر الحرم المقصود بها ايه، اللي هو 20 يوم من ذو الحجة و30 يوم او الشهر بتاع محرم، ما يبقوا 50 يوم. خلاص. والقول اللي اختاره ابن كثير وابن القيم اوجه، وده المنقول عن العوفي عن ابن عباس، والله اعلم، والله اعلم. طيب، فإذا انقضت 4 أشهر ديت، فإذا انسلخت قاتلهم، عرفنا إيه 4 أشهر اللي تنسلخ دي، خلاص أخوانا. إلى أن قال هنا يعني ابن القيم يعني، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناقض لعهده، وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. يبقى كل اللي كانوا واوفين بالعهد والنبي صلى الله عليه وسلم أجلهم أوفوا بإيه؟ بعهدهم وأسلموا. وضرب على أهل الذمة الجزية، أهل الذمة هي كلامهم عنه بتفصيل هما مين؟ اليهود والنصارى والمجوس. خلاص؟ اليهود والنصارى بنص الكتاب، والمجوس بالحديث الصحيح سنوا به بسنة أهل الكتاب. لا آسف، سنوا بسنة أهل الكتاب ده أسندوا فيه مقال إن الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر صلى الله عليه وسلم. طيب، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار بعد نزول سورة براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، أدي قسم، وأهل عهد ليهم عهود مؤقتة بإيه؟ وقت، ومستقيمين على العهد، وأهل ذمة. ثم آل حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، كل اللي كانوا مدين عهود إيه؟ أسلموا، فصاروا معه قسمين. يبقى الكفار بقوا معه قسمين دلوقتي بعد القسم الثالث سقط: محاربين وإيه؟ وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن. المسالم ده مش مسلم، مين المسالم ده؟ أهل الذمة. خلاص؟ وخائف محارب له. ليه قلنا عليهم خائف؟ لأن ديت من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن فضائله صلى الله عليه وسلم التي فضل بها: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفي حديث آخر أعطيت ست، منها إيه؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإن وقوع الخوف في سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، فدي خلصان. طيب، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم آمن، وخائف محارب. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. شفت بقى الرحلة الممتعة دي كلها كانت من كلام ابن القيم في زاد المعاد، والكلام منقول بإيه؟ في بعض الاختصارات. الشيخ بقى ودي عهده في البحث ربنا يحفظه، يقول لك بعد ما يجيب النقلات تعالى العلماء يقول لك إيه؟ ويظهر كذا ويتبين لنا كذا، هيبتدي يفسر لنا بقى إيه المطلوب. قال: ويظهر من هذا التلخيص لمراحل تشريع الجهاد أنه مر بمراحل. أولها مرحلة الكف والإعراض والصفح، حيث كان القتال محرما. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كنت عايز أجيب لكم بس نص كلمة ابن القيم رحمه الله في أنه إن القتال في الوقت ده كان محرم. بيقول فصل: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذل نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليه. ماشي، أجلها في وقت تاني إن شاء الله. ماشي، يبقى إيه؟ روى ابن جرير والنسائي في سننه عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا. طبعا ليس ممن كف عبد الرحمن بن عوف. مين اللي كفوا؟ اللي هو جماعة هنا عيد على مين؟ أصحاب عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وقال ابن القيم عن هذه المرحلة: والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم بالقتال ولم يفرضه عليهم، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير. وهذه هي المرحلة الثانية، مرحلة الإذن بالقتال. ثم المرحلة الثالثة وهي الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من لم يقاتل. وذلك بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم المرحلة الرابعة فرض عليهم قتال المشركين كافة. طبعا قوله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة في التفسير بيقولوا كافة ديت اعرابها ايه؟ حال من الحال، جزاك الله خيرا. حال بقى من ايه؟ من الفاعل ولا من المفعول؟ جزاك الله خيرا، انت جايبها كده يعني سامحها، جزاك الله خيرا، هي فعلا حال من الاثنين، جزاك الله خيرا. هو دي بقى المفسرين اختلفوا هنا، بعضهم قال هي حال من الفاعل، يبقى قاتلوا الواو الجماعة عايدة على المؤمنين، يبقى قاتلوا أيها المؤمنون كافة، أي وأنتم كافة مجتمعون، وقيل مجتمع القلب والهمة والعزيمة واجتماع الأبدان من باب أول خلاص. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي وهم مجتمعون. والقول الثاني إيه بقى؟ قاتلوا المشركين كافة هتبقى حال من المفعول، يعني قاتلوا كل المشركين خلاص، قاتلوا المشركين كافة، مش بس اللي بيقاتلوكم بس، لا بيقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوهم في كل أوقات السنة. وده هينسخ به التحريم القتال فين؟ في الأشهر الحرم خلاص كده. ولا منافئ بين القولين فعلا، ان هي تبقى حال من الفاعل وحال من الايه؟ من المفعول. ويبقى ده من اختلاف التنوع في التفسير. وقاتل المشركين كافة، بس هو الشيخ بيستدل بها هنا على انها ايه؟ قتال المشركين كافة انها حال من المفعول، اللي هو جميع المشركين يعني. وصلت كده يا اخواني؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان وزيد بن أسلم، يعني حتى لا يكون شرك، أي في تفسير قوله تعالى حتى لا تكون فتنة، بمعنى إيه؟ تكون فتنة هنا إعرابها إيه؟ فاعل. يبقى حتى لا توجد فتنة، تكون هنا إيه؟ تامة مش ناقصة. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني تكون هنا تامة مش ناقصة خلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بالنسبة الفتنة وردت في القرآن من باب في علم من علوم القرآن كده اسمه الوجوه والنظائر. الفتنة وردت في القرآن على 14 وجه، واخد بالك؟ على 14 وجه، من ضمنها انها بمعنى الشرك. فمش كل فتنة في القرآن معنى الشرك على فكرة، انما اموالكم واولادكم فتنة مش معنى شرك خلاص. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، مش كل بقى معنى، كل بقى معنى من ده ليه معنى، كل قصدي لفظ من الالفاظ دي والسياق ده ليه معنى. فهي هنا بمعنى الايه؟ معنى الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. شوف كلمه حتى يقول لا اله الا الله فيها اثبات حكم الاسلام بنطق بالشهادتين، فضلا اذا ضمت لها حديث اسامه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، مع ان القرائن كانت بتقول انه قالها ايه؟ تعوذا. وحديث المقداد بن الأسود يا رسول الله أرأيت إن كان رجلا من المشركين إن قاتلني رجل من المشركين فضرب يدي ثم لاز مني بشجرة فلما استمكنته قال لا إله إلا الله فإن قتلت قال فأنت بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. دي أدلة واضحة جدا على ثبوت حكم الإسلام والعصمة بالإيه؟ العصمة اللي هي ابتداء العصمة أو ثبوت العصمة، اما استمرار العصمه اللي هي جايه ايه بقى؟ الا بحقها. فواحد ممكن يشهد الشهادتين ويراق دمه بحق الاسلام كالزاني المحصن والذي قتل نفسا بغير حق. ايه؟ ومش مفارق لدينه، التارك لدينه، المفارق للجماعه، اللي هو المرتد. بس هو المرتد ما عادش مسلم، بتكلم على واحد مسلم زنى بعد احصان او قتل نفسا بغير نفس، يبقى ده بحقه. وهكذا يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذه المرحلة الأخيرة هي التي استقر عليها الأمر في معاملة الكفار المسلمين للكفار من جميع الأجناس أهل الكتاب وغيرهم. وقال أكثر السلف بنسخ آيات الموادعة والصفح والعفو. بتقرأ في التفسير يجي مثلا في سورة الكافرون، لو أنت بتقرأ تفسير سورة الكافرون يقول لك إيه؟ ونسختها آية السيف. فاصفح الصفح الجميل يقول لك ونسختها آية السيف. قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ونسختها آية السيف. فأكثر السلف على نسخ آيات الموادعة والصفح والعفو بآية الإيه؟ السيف. وهيجي تفسير بعد كده في البحث إيه المقصود بالنسخ هنا. ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين. الكلام ده اللي عمل مشكلة الأسبوع اللي فات ونشره الرجل في الصحفي بتاع المصري اليوم، وقال لهم ادي يا عم ياسر برهامي اهو اللي انتوا بدي له تصريح خطابة، شوف بيقول ايه. طب هو ياسر برهامي يجيب الكلام من دماغه؟ ما هو بيقول لك اهو لا يختلف المذاهب العلماء من المذاهب الأربعة، وهو دي المشكلة. عشان كده اخوانا حقيقتهم هي مشكلة مش مع الشيخ ياسر ولا مع الدعوة السلفية، والله هي مشكلتهم مع التراث كله. عشان كده هو دلوقتي الإسلام بحري بيخبط في مين؟ هو بيخبط عند البخاري وانت جاي، ابراهيم عيسى بيخبط في الصحابة وانت جاي، خلاص هو المسألة بالنسبة لهم مش مجرد أصواء. هو دلوقتي وده اللي خالد منتصر بيقوله والناس بيقولوا صراحة، انتوا هتتكلموا على برهامي وهتتكلموا على الناس دي ليه؟ انتوا اتكلموا على المصادر اللي بيجيبوا منها، اللي هي المصادر اللي بيجيبوا منها ايه؟ كتب السنة، كتب التفسير المسندة وغيره. يقول لك كل ده يقول لك بقى لابد من قراءة جديدة للتراث اللي هي تحت دعوة خبيثة اسمها تجديد الخطاب الديني. وإن كان لفظ التجديد الخطاب الديني في منها معاني محتملة، كتجديد الخطاب بمعنى تجديد وسائل الخطاب ومصطلحاته وبما يفهمه الناس، ومعنى تجديد الخطاب بمعنى بحث الموضوعات التي يحتاج إليها الناس وعدم الاكتفاء بموضوعات خلاص عاف عليها الزمن ولم يعد لها حاجة عند الناس. وفي معنى سيء بقى اللي هو تجديد الخطاب الديني بمعنى إيه؟ العبث في الثوابت بقى، ان انت ما تجيش تقول لي دلوقتي بعد ما فيه امم متحده وفيه حقوق انسان وحاجات زي كده ان احنا في حاجه اسمها جهاد الطلب، ده مشكله كبيره جدا. طبعا في بقى ناس من المسلمين من علماء وادباء ومفكرين ومصلحين انهزموا نفسيا في الجزئيه ديت وتبنوا هذا الراي بكل اسف، لكن احنا الاول نفهم الكلام الاول. بيقول ولا يختلف العلماء من المذاهب الاربعه وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين، وهذا جهاد الطلب مع لزوم جهاد الدفع بالإجماع. إن شاء الله بقى المرة القادمة بإذن الله عز وجل هنتكلم عن الجزئية دي، آخر سطرين دولت محتاجين نتكلم فيهم بوضوح أكتر، ونشوف بقى فعلا كلام المذاهب الأربعة وكلام العلماء ومن من العلماء نقل الإجماع على ذلك، ونشوف فهم العلماء ليه مسألة جهاد الطلب، وتكملة البحث بقى في مسألة إيه هي جهاد الدفع وجهاد الطلب. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.